بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، أيها المؤمنون، مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي دونها الحافظ النووي رحمه الله تعالى في مختصره المفيد الأربعين النووية، والحديث الذي نبدأ به إن شاء الله في هذا الصباح الباكر المبارك حديث النعمان بن بشير. اقرأ. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فاستبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. إذن هذا الحديث كما سمعتم متفق على صحته، اتفق البخاري ومسلم على إخراج هذا الحديث، إذن هو صحيح لا إشكال في صحته. وراوي الحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، والحديث دل على أحكام فقهية ومسائل شرعية، دل على أحكام فقهية ومسائل شرعية. من هذه الأحكام والمسائل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين. نعم، الحلال بين، والحلال هو ما أحله الله ورسوله، ما أحله الله ورسوله ودل الكتاب والسنة على تحريمه، هذا هو الحلال. الحلال، والحلال من الطيبات، لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. فالحلال من الطيبات، وهو بين ظاهر، لكنه ظاهر لمن؟ ظاهر للعلماء، ظاهر للعلماء ومن جالس العلماء ومن كان متعلما، ظاهر لهم. أما عامة الناس فليس لهم طريق إذا اشتبه عليهم الأمر إلا سؤال العلماء. قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن الحلال بين. المسألة الثانية: وإن الحرام بين. الحرام هو ما حرمه الله ورسوله، ما حرمه الله ورسوله وأجمعت الأمة على تحريمه، هذا بين ظاهر لا يخفى على أحد، لا يخفى على أحد، لكن قد يخفى أيضا على عامة الناس الذين ليس عندهم حصيلة من الحديث النبوية والأدلة الشرعية، لكن طريقهم في هذا الأمر أو في معرفة هذا الأمر سؤال أهل العلم. إن وإن الحرام بين. الحرام ما يعاقب على فعله، ما يعاقب على فعله، هذا هو الحرام، لأن الله حرمه ورسوله حرمه. الحلال ما يثاب على فعله، إذا أكلت منه اكتسيت منه أنفقت منه تثاب على فعله، لكن الحرام بعكسه، لا تثاب على فعله وإنما تعاقب. ومن هذه المسائل الفقهية قول النبي صلى الله عليه وسلم: وبينهما أمور مشتبهات. بين ماذا وماذا؟ بين الحلال والحرام. الحلال بين ظاهر والحرام بين ظاهر، لكن بين هذين القسمين أمور مشتبهات، بين هذين، لكن بين هذين الأمرين أو الحكمين أمورا مشتبهات. تشتبه على من؟ على كثير من الناس، لأن الدليل غير واضح في الدلالة على التحريم والتحليل، فهي تشتبه على كثير من الناس، لكن العلماء لا تشتبه عليهم هذه الأمور، معلومة عندهم، لأن الشريعة الإسلامية لا يمكن أن يخاطب الله عز وجل بها أناس لا يعرفونها ولا يفهمونها. فالشريعة نزلت لمصلحة الناس، لجلب المصالح ودرء المفاسد. هكذا إذن يعلم هذه الأمور المشتبهة بعض الناس، وهم أهل العلم وطلاب العلم ومن على منهج هؤلاء، لكن عامة الناس، كثير من الناس يجهلون هذا الأمر. وكما تقدم، الله جل وعلا جعل لمعرفة العامة طريق، قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبينهما أمور مشتبهات. المسألة التي تليها والرابعة، قال: فمن اتقى الشبهات، يعني اجتنب الشبهات وهي التي تشتبه على كثير من الناس، ما الحكم؟ قال: فقد استبرأ لدينه وعرضه. استبرأ لدينه حتى لا يقول فيه بمحرم ولا يفعل فيه محرم، ولعرضه أيضا. فقد استبرأ لدينه وعرضه، يعني احتاط لدينه وعرضه وأخذ البراءة لدينه وعرضه. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، هذا يعني ابتعد عن الشبهات، لم يقع فيها ولم يقارفها. طيب، المسألة التي تليها التي دل عليها الحديث أيضا، وهي المسألة الخامسة، قوله: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. إذا وقعت في أمر يشتبه عليك لا تعلم هل هذا حلال أو هذا حرام، فقد وقعت في المحرم. لماذا؟ لأن شريعة الإسلام مبناها على الدليل، فما دل الدليل على حله وعلى كونه حلال أخذنا به وعملنا به، وما دل الدليل على تحريمه اجتنبناه. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى. الراعي يرعى حول الحمى، يعني صاحب غنم أو صاحب إبل أو صاحب بقر، يأتي بالأنعام التي هو مسؤول عنها، بهيمة الأنعام، ويرعى بها حول المكان المحمي الذي يختص به بعض الناس. هذا يعني يوشك أن يقع في المحمي، يوشك أن يقع في هذا المكان المحمي، لأنه حامى حوله، يوشك أن يرتع فيه، يعني يرتع في المكان الممنوع عليه. كما أنك إذا يعني وقعت في الشبهات وقعت في المحرم البين، وهذا أمر ممنوع. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى. يعني الوالي له حمى، وغير الوالي له حماية إذا كان مختص بهذا المكان أو ملك له. ألا وإن لكل ملك حماء يحميه وليس لغيره أن يستبيحه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن لكل ملك حماء ألا وإن حمى الله محارمه. الله جل وعلا أيضا له حماء ممنوع أن يقع فيها أحد. طيب ما هو هذا الحماء؟ قال المحارم التي حرمها الله جل وعلا وحرمها رسوله صلى الله عليه وسلم. ألا وإن لكل ملك حماء ألا وإن حمى الله محارمه فاجتنبوها ولا تقعوا فيها ولا تنتهكوها تلك حدود الله فلا تقربوها. تلك حدود الله فلا تقربوها يعني المحرمات. ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة يعني قطعة لحم صغيرة. ألا وإن في الجسد مضغة ما هي؟ ألا وهي القلب. القلب يا إخوة كما هو معلوم قطعة صغيرة في البدن داخل الصدر لكن يدور عليها صلاح البدن أو فساده. عليها المدار. إن صلحت هذه المضغة فالجسد صالح والبدن صالح. فسدت هذه المضغة والعياذ بالله فالبدن فاسد لأنها هي المسيرة للجوارح والمدبرة لها. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ما هي؟ ألا وهي القلب. فعلى كل عاقل كل مؤمن كل كيس أن يراقب هذه المضغة الصغيرة هل هي صالحة أو طالحة. واعلموا يا إخوة اعلموا أن القلوب تمرض. القلوب تمرض كما تمرض الأجساد بل مرض القلوب أشد لأنه لا يطلع عليه إلا رب العالمين. لكن مرض الجسد يمكن أن يعرض على الطبيب المختص ويصف العلاج لكن مرض القلوب مشكلة هذا. طيب ما هي الأمراض التي تكون في القلوب؟ الأمراض التي تكون في القلوب كثيرة منها الشرك والعياذ بالله الأكبر والأصغر ومنها الرياء ومنها الحسد ومنها النفاق ومنها كراهية الخير للناس وأمراض كثيرة تعتري القلوب والعياذ بالله. إذن على كل إنسان أن يراقب هذه المضغة الصغيرة حتى تكون له السعادة يوم القيامة. وإلى هذا الحد نكتفي بالمسائل التي ذكرها الحديث وننتقل إلى الأسئلة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق وأن يحسن لنا ولكم الختام إنه ولي ذلك والقادر عليه وفق الله الجميع. ما هي الأماكن التي يشرع زيارتها للزائر؟ الأماكن التي تجرع زيارتها للزائر ولا علاقة لها بالعمرة ولا علاقة لها بالحج بيّنها العلماء رحمهم الله تعالى. المسجد النبوي. المسجد النبوي وللجنسين الذكور والإناث وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه للذكور عند بعض أهل العلم والبقيع للذكور عند بعض أهل العلم أيضا ومسجد قباء للجنسين والشهداء للذكور من الزائرين والمعتمرين. هذه الأماكن التي تشرع زيارتها لكن لا علاقة لها لا بالحج ولا بالعمرة ولا بالزيارة. نعم ها ما في أسئلة. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم فيها خلاف بين العلم لكن الذي يظهر والعلم عند الله تعالى أن النسيان له دور في إسقاط الأحكام وتخفيفها، لأن الله جل وعلا يقول ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ويقول الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. وقال النبي عليه الصلاة والسلام عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فهذه المسألة مختلف فيها، لكن على كل إنسان ينتبه عند الذبح ألا ينسى التسمية، لأن الله جل وعلا يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. هذا دليل، الدليل الذي استدل به القائلون بأن الذي لم يسمي على الذبيحة لا تؤكل ذبيحته. لكن الذي يظهر الله تعالى أعلم أن النسيان له دور في إسقاط الأحكام أو تخفيفها، وعلى هذا يجوز أكل الذبيحة إذا نسيت التسمية عليها. الحاج يقول القرآن الدعاء الذي ورد على يعني على الإفراد أو بصيغة الإفراد في القرآن الكريم، هل يجوز أن يجمعه يعني يجعله مثلا بدل ما كان فردا يجعله جمع يعني جملة أو عدد؟ هكذا سؤالك يا حجي. فهذا إذا كنت جماعة، نعم إذا كنت في جماعة فاجمع الدعاء حتى ولو كان يعني فردي، لأن الله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فإذا كنت جماعة فاجمع الدعاء ولو كان فرد، وإذا كنت منفرد فأفرد الدعاء لأنك تدعو لنفسك، إلا إذا نويت أن تدعو لنفسك وللمسلمين فاجمع. فالأمر فيه سعة ولله الحمد والمنة. نعم. لا يا إخوان، يا إخوان اسمعوا بارك الله فيكم، الدين قد يعبث فيه من لا يعرفه، أو يعبث فيه من هو ضعيف الإيمان ويريد أن ينزل الأدلة على رغبته وعلى تصوره هو. الدين واضح يا إخوان، الإسلام واضح. الله جل وعلا يقول أكملت لكم دينكم اليوم، قال يقول أي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الذي يعرف الإسلام بأدلته، نعم هذا أمر ظاهر واضح، لكن الذي لا يعلم يسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هؤلاء الذين ينعقون بالكلام الكثير الذي يشير إليه الحاج، هؤلاء لا يخلو وضع أحد، أو لا يخلو أمرهم من أمرين، أو لا يخلو وضعهم من أمرين. الأمر الأول أنهم يريدون النزول على رغبة الناس، يعني يجاريون الناس فيما يريدون، أو أنهم والعياذ بالله يريدون أن يجعلوا النصوص والأدلة تنزل على ما يريدون، وينزلونها على الرغبة التي يريدونها والوجه والاتجاه الذي يريدون، وهذا حرام، لا يجوز، حرام يا إخوان. الله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. القول على الله بلا علم أعظم من الشرك، أعظم من الشرك، لأن العلماء يقولون الله جل وعلا تدرج في هذه الآية من الأدنى إلى الأعلى، يعني من أدنى المخالفات الشرعية إلى الأعلى. فهذا يعني الأمر خطير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم. لا هذا معفون عنه، هذا معفون عنه، يعني كلاب الصيد معفون، يعني مكان لعاب الكلب من الصيد هذا معفون عنه، لكن إذا كان مع المربي له في السيارة هذا إذا بال هذا نجس، ما في كلام، هذا إذا تبرز في السيارة نجس ما في كلام. لكن شعره، شعر الكلب، لعاب الكلب أيضا نجس لغير الصيد، لكن الشعر لا ينجس إلا إذا ابتل، إذا كان رطبا هذا ينجس شعر الكلب، لأن النجاسة تعلق بسبب الرطوبة على الأمور العينية أولا الأشياء لثاث العين وتنجسه. نعم. رجل مريض بالسكر والقلب، نعم، والصيام يتعبه، فماذا يعمل في رمضان؟ يطعم عن كل يوم مسكين بعدد الأيام، بعدد أيام شهر رمضان يطعم عن كل يوم مسكين. إما أنه يصنع لكل واحد وجبة طعام جاهز، وجبة طعام عشاء أو غداء بعدد أيام الشهر، أو يملكهم إياه، يعني يدفع لكل واحد كيلو نصف من قوت البلد الرز، هذا الغالب الرز. نعم. لا ما يمدينا، ما يمدينا يا حج الآن لأن الوقت انتهى الآن، لكن غد الليلة في الليلة في المساء إذا كنت أنت موجود الليلة عندنا الدرس هنا إن شاء الله. لا ما لها طواف وداع، العمرة ليس لها طواف وداع، لا تقصير، هذا تقصير، لأن الحلق الذي يكون حلقا بالمعنى الصحيح يكون بالموسى. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضى.